قبل محمود صلى Thank you.

ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله الدار الآخرة ولا تبغ الفساد في الأرض أشد منه قوة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير Thank you. لمن يشاء من عباده

إلها صدق الله.